هو الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج حينما قالت السيدة عائشة: هل رأيت ربك؟ قال: نور. أنى أراه؟ كيف أراه؟ لأن نور الحجب حجابه النور. رأى النبي محمد صلى الله عليه وسلم نور الحجاب. والنور وصف للرب واسم للرب سبحانه وتعالى، ويأتي مضافا إلى الرب كإضافة الصفة إلى الموصوف، كما في قوله تعالى: وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. ويضاف النور إلى ربنا كإضافة المفعول إلى الفاعل، فهو خالق الأنوار، جعل الظلمات والنور. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، وهو الذي هدى الناس وجعل في قلوب عباده نورا عظيما. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، نور من رب العالمين، حجج بينة، كما قال: قل إني على بينة من ربي وكذبتم به. أنا على بينة، أنا أقف على صراط مستقيم. أو من كان ميتا يعني كافرا فأحييناه بالإيمان وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، نور عظيم مع المؤمن، نور المؤمن. وهذا الذي جاء في صورة سماها الله صورة النور. يقول الله تبارك وتعالى: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسس نار. نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. أين موطن هذا النور؟ أين يوجد؟ من أراد أن يبحث عن النور فإنه سيجده في بيوت أذن الله أن ترفع، بيوت الله في الأرض، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا، والله يرزق من يشاء بغير حساب. ثم يقول: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو كظلمات، الكفار في ظلمات، أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه، موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. الله ولي الذين آمنوا، يخرجهم من الظلمات إلى النور، وهذا النور الذي يكون في قلب العبد المؤمن، كما قال: مثل نوره في قلب العبد المؤمن، كما قال ابن عباس وغيره: مثل نوره كمشكات فيها مصباح. القلب المؤمن في قوة مشكاة، ومثل رب العالمين في هذه الآية الكريمة كيف يكون قلب العبد المؤمن مشرقا بنور التوحيد ومشرقا بنور الإيمان. وهذا الإيمان الذي هو معرفة الله والتصديق به ومحبته وتوحيده والتوكل عليه واليقين بما أنزل في كتابه على نبيه صلى الله عليه وسلم، كل ذلك يفيض على اللسان وعلى الجوارح بالأعمال التي تجعل العبد يعيش في نور. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل في قلبي نورا، واجعل على لساني نورا، واجعل في بصري نورا، وفي سمعي نورا، واجعل من فوقي نورا، ومن تحتي نورا، ومن أمامي نورا، ومن خلفي نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، واجعل لي نورا، وأعظم لي نورا. يعيش المؤمن في نور، والكفار يعيشون في ظلمات بعضها فوق بعض. إذا أخرج منها يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وهذا النور الذي يظهر على الإنسان في حياته، في عقيدتي، عقيدة تقوم على النور، عقيدة التوحيد، عبادات مشرقة. ولذلك كانت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء. كلها مادة النور، ومادة الضياء، ومادة البرهان، الصلاة. ولذلك يبعث المؤمنون يوم القيامة من الوضوء ولمعان الوضوء ونظافة الوضوء وطهور الطهور، يبعث يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، يسبح في النور كالخيل التي تكون قوائمها بيضاء، كأن الفرس يسبح في النور غرة بيضاء، ومواضع الوضوء منيرة مشرقة، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فهؤلاء يأتون يوم القيامة هكذا، بل إن هذه الأعمال تظهر وتتحول إلى نور حسي، وليس بنور معنوي فقط، على الصراط المستقيم يوم القيامة. يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار، ذلك الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون عاشوا في وسط المسلمين وادعوا الإيمان وادعوا أنهم يعيشون في النور، فيوم القيامة يسلبون هذا النور، فيأتون ليسيروا على الصراط مع المؤمنين، لأنهم صلوا معهم ودخلوا معهم المساجد وعاشوا في وسطهم. المنافقون الكذابون الدجالون الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، فحينئذ يجدون على الصراط المؤمنون يسبحون في النور. ونور كل إنسان على الصراط على قدر عمله، فمنهم من نوره كالشمس، ومنهم من نوره كالقمر، ومنهم من نوره كالنجوم، ومنهم حتى إن النور يقل على حسب أعمال الإنسان، ليكون عند إبهامه يضيء طارة وينطفئ طارة. أما المنافقون، يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا: انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم. هذا النور الذي معنا لم نأتي به من القيامة ولا من اليوم الآخر، بل هو أثر أعمالنا في الدنيا. قيل ارجعوا وراءكم، ارجعوا للدنيا، ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فضرب بينهم بسور باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، ينادونهم ألم نكن معكم، كنا معاكم وبنصلي وبنتكلم معكم وبنحضر المجالس، ألم نكن معكم؟ قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربستم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، الكلام عن النور كصفة من صفات رب العالمين، وكاسم للنبي عليه الصلاة والسلام، وكصفة للقرآن الكريم، أنزلنا إليكم نورا واتبعوا النور الذي أنزل معه. ونور المؤمنين في الدنيا وفي الآخرة يطول، لأنه أمر عظمه الله في القرآن الكريم لدرجة أنه سمى صورة في القرآن بصورة النور. وهذه الصورة يقول البعض إنها سميت باسم النور نظرا لورود مادة النور فيها في قوله تعالى: الله نور السماوات والأرض. وهذا كلام طيب، ولكن الصورة كلها تتحدث عن سلوك المسلمين وعن أخلاق المؤمنين، وكيف تكون علاقة الرجل بالمرأة، وقضية الزنا، وقضية السعي في بث الفواحش، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، والكلام عن غض البصر وآداب الاستئذان، أمور تتعلق بعلاقة الرجل بالمرأة وبصيانة المجتمع المسلم من الانحراف، وتعليم الرجل والمرأة العفاف العفة، والأمر بتزويج الأيام منكم والصالحين من عبادكم. سورة تتحدث عن الآداب والأخلاق وآداب البصر وغض البصر وآداب الاستئذان، ولذلك كانت السورة اسمها سورة النور. لماذا؟ لأن المجتمعات التي تتخلق بهذه الأخلاق العالية هي مجتمعات تعيش في النور، أما المجتمعات التي ألفت الظلام فهي المجتمعات التي استدبرت كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم، وعاشوا حسب أهوائهم، وعاشوا من أجل شهواتهم. فاتباع الشهوات وعمل الفواحش يجعل المجتمع يعيش في عفونة، ويعيش في ضلال مبين، ويعيش في ظلمات بعضها فوق بعض. ولذلك أمرنا بأن نحصل النور. فكيف نحصله؟ نختم الخطبة بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. يجعل لكم نورا، يبقى تقوى الله واتباع الرسول عليه الصلاة والسلام في كل ما أمر واجتناب كل ما نهى، هذا يعظم النور لك ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم، والله غفور رحيم. بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة، ويتبعث الأمة كما قلنا غرا محجلين من آثار الوضوء والعمل بالقرآن الكريم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، ونعوذ بالله أن نذكر به وننساه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، واجعل على ألسنتنا نورا، واجعل في أسماعنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن شمائلنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، وأعطنا نورا يا ربنا في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، ونعوذ بالله أن نذكر به وننساه. أقم الصلاة.